تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. الشيخ محمد العثيمين. نعم سؤالكم. فضيلة الشيخ، الأخت السائلة تقول: ما حكم المسح على الجوارب النسائية الخفيفة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بأس به سواء كانت نسائية أو رجالية. فالمسح على الخف أو على الجورب الخفيف جائز، بشرط أن يلبس على طهارة وأن لا يتعدى المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلاليها للمسافر، وأن لا يكون على الإنسان غسل من جنابة. فغسل الجنابة ما في مسح جوارب،